تقدم فرقة وانغ جيسان الفنية أرضها الفنية الجوال في مدينة تشونجين بمحافظة حمجيونغ الشمالية اعتبارا من يوم 21 الأربعاء. تفرج عليه الشجيلة والكوادر في المحافظة.